البيت يقول لي له العين صار أثر بارود ما عاد فينا العسكر أثر بارود ما عاد فينا العسكر أثر تشبه يقول لي له العين صار أثر تشبه يقول لي له العين صار أثر بارود ما عاد فينا العسكر أثر بارود ما عاد فينا العسكر أثر تسلم جاري ونقص صار ويديوني ما ناتني بنشجع أثر تسلم جاري ونقص صار ويديوني أفوس فز جدي غدين شبهت الفوس تفزم تعادين أفوس فز جدي غدين شبهت الفوس تفزم تعادين أسطورة أحمم تسافوس أسطورة أحمم تسافس اسني شطح يلسى بفرنوس اسني شطح يلسى بفرنوس أسود غورة أحمم تسافس أسود غورة أحمم تسافس اسني شطح يلسى بفرنوس اسني شطح يلسى بفرنوس تزل حنيا حذر انت فموس نصاص نفرح ما تسد من حرقوس تزل حنيا حذر انت فموس نصاص نفرح ما تسد من حرقوس أفوس أفوس تسكر دي غدين شبهت الفوس تفزم تعادين أفوس أفوس تسكر دي غدين شبهت الفوس تفزم تعادين سليت الشعلة ما قول ذكرت سليت الشعلة ما قول سرق ثبيت ميدي بري ومزور سرق ثبيت ميدي بري ومزور ذكرت سليت الشعلة ما قول ذكرت سليت الشعلة ما قول سرق ثبيت ميدي بري ومزور سرق ثبيت ميدي بري ومزور بهاي الناس أنا أبو زمور ماذا زيدي صلاح مزرزور بهاي الناس أنا أبو زمور سيريس ضاعف مزرزو أفوس أفوس تسكرتي غدين شبهمت الفوس تفزم تعادين أفوس أفوس تسكرتي غدين شبهمت الفوس تفزم تعادين أفوس أفوس تسكرتي غدين شبهمت الفوس تفزم تعادين أفوس أفوس تسكرتي غدين شبهمت الفوس تفزم تعادين أفوس أفوس تسكرتي غدين شبهمت